رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الأخ المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد. شخصيتنا في هذه الحلقة ربما أيضا لم تأخذ حظا وافرا في طول التاريخ وعرضه، مع أن آية قد تمثلت له وبسببه، وليست الآيات بخصوص السبب ولكن بعموم الله. يعني عندما تنزل آية من كتاب الله عز وجل بحادثة معينة فلا تنحصر هذه الآية في مرامها وأهدافها في هذه الحادثة بعينها، وإنما تصير هذه الحادثة وهذا الموضوع عنوان بما يستجد ولما وقع عليه في موضوعات أخرى. يعني إن آيات القرآن ليست تخص خصوص السبب ولكن تعمم بعموم اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه صدق الله ومن أوضح من الله قيلا. هذه آيات من كتاب الله عز وجل تتحدث عن طائفة كثيرة منا قد تقنطوا أحيانا من رحمة الله لكثرة ذنوب قد صنعت. وهذه الآية قد تنزلت في شخصية عظيمة نعيش معها بمشيئة الرحمن، وهو سيدنا عياش بن ربيعة رضي الله عنه. سيدنا عياش بن ربيعة من قبيلة مخزوم، قبيلة خالد بن الوليد، وهي قبيلة كانت لها الأعينة أي الفروسية أو القيادة في جميع حروب قريش. فلقد كانت كل قبيلة وكل بطن من بطون قريش يعني لها راية معينة. هناك مثلا من لهم السبانة ومن لهم الحجابة ومن لهم السقاية ومن لهم الرسادة ومن لهم الفروسية أو الراية الحرب يعني، ومن لهم السفارة كقبيلة عبيد قبيلة عمر بن الخطاب، ومن لهم أمر الديات قبيلة تيم أو بني تيم قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هكذا يعني كانت القبائل والبطون تتوزع عليها او توزع عليها هذه المهام. فكانت قبيله بني مخزوم هي القبيله التي تحمل رايه قريش في المعركه، وكان جل ابنائها ان لم يكن جميعهم من الفرسان المقاتلين الشجعان، فلقد دربوا على فنون القتال، ولقد راينا منهم يعني اصناف كثيره، وراينا منهم عظماء كثيرين كالوليد بن الوليد بن المغيرة وخالد بن الوليد رضي الله عنه، ويعني شخصية هذه الحلقة عياش بن أبي ربيعة. العجب العجاب في هذه الشخصية أن عياش رضي الله عنه هو أخ لأبي جهل من أمه، يعني الحكم بن هشام أبو جهل أخو عياش بن ربيعة من الأم، يعني أمهما واحدة. والأمر الغريب أن عياش رضي الله عنه أسلم في الأشهر الأولى من بداية الدعوة الإسلامية، وقبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني قبل أن تصير الدعوة حتى سرية كانت انتهى السر بعد فترة أو قبل فترة فتور الوحي وعدم نزول مدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عياش رضي الله عنه قد سبق الى الاسلام وسبق الى الدخول بفضل الله عز وجل في حومة المؤمنين الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. العجب الاخر في قصة عياش رضي الله عنه انه عاش في مكة 13 سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب العجيبة الثانية كما قلت هي أنه هو الذي صحب عمر بن الخطاب في هجرته من مكة إلى المدينة. يعني كلنا يقرأ في التاريخ أن عمر بن الخطاب لما أراد الهجرة اعتنج حربته وشهر سيفه، وبعد أن طاف بالبيت طبعا ودخل على مجمع من قريش وقال شاهد تلك الوجود ورغم تلك المعاصي، من أراد أن تسكنه أمه أو أن ييتم ولده أو أن ترجل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي فإني مهاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كان بصحبة عمر رضي الله عنه عياش بن ربيعة رضي الله عنهما، وكان على موعد مع صاحب ثابت وهو هشام بن العاص رضي الله عنه، واتفق الثلاثة أن يلتقوا عند الكعبة في صبيحة اليوم التالي، وقالوا إن تأخر واحد منا فلنعلم أنه قد حبس ويتوكل الاثنان الآخران على الله عز وجل ويكملان مسيرتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. طبعا لما وجد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة أن هشام رضي الله عنه قد تأخر عليهما فعلم أنه ربما قد حبس أو ربما علم أهله بمسألة هجرته فمنعوه، فأكمل الرحلة عياش بصحبة صاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما بلغ إلى المدينة عابت قريش على أبي جهل وهو أخو عياش بن أبي ربيعة قالوا له يا أبا جهل يا أبا الحكم كيف تترك هذا وهو أخوك يهاجر دون أن يستأذنك وخرج من تحت طوعك وخرج من تحت طولك وأنت لك الكلمة المسموعة وأنت زعيم في قريش بل أنت زعيمها الأوحد، وظلوا هكذا يعني كما نقول نحن يشحنون أبا جهل وهو مشحون أصلا يعني ضد الإسلام وضد نبي الإسلام وضد المسلمين. فما كان من أبي جهل إلا أن أخذ أخاه الحرب ابن هشام وكان كافرا أيضا، وذهب إلى المدينة خفية والتقي بعياش رضي الله عنه وقال له يا عياش إن أمك رفضت أن تضع في شعرها مشك إلى أن تعود وإنها تريد أن تراك وإنها لم تستظل بظل إلى أن تعود إليها في مكة. رق قلب عياش، وقلب المؤمن بطبيعته رقيق وكل إنسان له مدخل، فمن من يؤخذ إليه إلى قلبه من ناحية أبنائه ومنهم من يدخل إلى قلبه من ناحية زوجاته ومنهم من يدخل إليه من ناحية المال، أما هذا يدخل إليه من ناحية الأم. لكنه عرض الأمر على أخيه عمر بن الخطاب، قال له يا عمر ما تقول في أن أخي أبي الحكم وهو أبو جهل يعني أبو الحكم ابن هشام والحرب أخي الثاني جاء إلي وأخبراني أن أمي لم تضع مشفا في شعري ولم تستظل بظل إلا أن أعود إلى مكة. قال عمر بن الخطاب يا عياش إنما الدين النصيحة، إنهم يريدون أن يفتنوك عن دين الله، وإن أمك إن امتلأ رأسها بالقمح فسوف تضطر أن تضع مشفا في رأسها، وإن اشتدت عليها حرارة الشمس في مكة فسوف تستظل. يا عياش إني أخشى عليك الفتنة. قال له يا عمر إني أريد أن أرى أمي وأريد أن أعود بمال قد تركته هناك. قال له عمر لقد تركت أنا مالي أيضا، ولكن إن أردت فتعال فلأقسم معك مالي ولا تذهب إلى مكة. للأسف الشديد عياش رفض نصيحة عمر وذهب مع أخيه أبي الحكم أبي جهل وأخيه الآخر الحرث بن هشام، وهما في الطريق بعد أن غادر مكة واقترب من منتصف المسافة قال أبو الحكم أبو جهل إلى قال لعياش احملني على ناقتك، يعني أريد أن أنزل من على بعيري وأركب على ناقتك. قال على الرحب والسعة في أخي، يعني مسألة هو تريد أن تركب هذه الناقة أو تلك فليس بالمسألة صعوبة. فنزل هو والحرث أبو الحكم يعني أبو جهل وقام بتقييد عياش ابن ربيعة واخذاه معهما الى مكة مقيدا. ودخل ابو جهل مغرورا مليئا بالفخر يكفيه وقال هكذا اصنعوا بسفهائكم هكذا صنعنا بسفيهنا. يعني لينتقم هذه السنة في ان كل انسان سنة سيئة طبعا والعياذ بالله ان كل انسان يخرج عن طوع اهله او يخرج عن دين ابائه واجداده ويسكت في دين محمد او دين التوحيد ويترك عبادة الله العزة ومناه الثالثة الاخرى اصنعوا معه ما صنعنا مع اخينا عياش. طبعا حرس عياش هناك وفتن في دين الله والعياذ بالله رب العالمين السفن وظل هناك الى ان استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحق عياش مرة اخرى بالمدينة. فقال في ذات صباح من لي بعياش بن ربيعة يا هشام بن العاص من لي بهذين الصحابيين الجليلين. يعني انظر الى رقة الرسول على يعني اخوانه واصحابه ورقته بصحابته رضي الله عنهم وحنانه عليهم صلى الله عليه وسلم وشرفه بان يجمع بهم وشرفه ان يسأل عنهم وان يكون بأن يكونوا في معيته وان لا يكونوا بعيدا عنه ويخاف عليهم ان يستنوا في دين الله سبحانه وتعالى. من لي بعياش ابن ربيعة وهشام ابن العاص. قال الوليد ابن الوليد ابن المغيرة واخوه الاصغر خالد ابن الوليد انا اتيك بهما يا رسول الله. قال كيف؟ قال انا اتوكل على الله واتيك بهما ان شاء الله رب العالمين. نزل الوليد ابن الوليد ابن المغيرة الى مكة وطبعا هو من المنعة في قومه ومن التحصين في قومه الا احد يستطيع ان يصيبه بسوء يظل يتلطف ويتحدث ويتجسس او يتحدث لان التحدث يكون دائما في الخير والتجسس دائما يكون في الشر. يعني ان يتحدث الانسان قال يعقوب لبنيه يا بني اذهبوا فتحدثوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. فالتحدث دائما يكون في الخير والتجسس لا يكون والعياذ بالله الا في الشر. ظل الوليد بن الوليد بن المغيرة يتحدث اخبار اخويه اللذين جاء هو لينقذهما من مكة ولكنه لم يعثر لهما على اثر الا بعد ان وجد امرأة امة تسير بالليل وعلى رأسها طعام. قال لها الى اين يا امة الله؟ قال لها قالت لهما انني الى هذين الحديثين عياش ابن ربيعة وهشام ابن العاص فهما محبوسان منذ مدة طويلة وانا المكلفة بايصال الطعام اليهما في هذا المحبس الذي حبس فيه. طبعا صار الوليد بن الوليد بن المغيرة خلف المرأة وعرف المكان الذي خبئ فيه او حبس فيه اخويه في الله عياش وهشام رضي الله عنهم جميعا. فرآهما وقد حبس في بيت بدون سقف يعني بيته له جدر ولكن بدون سقف تركوهما طبعا حرارة الشمس طوال النهار. يعني تتخيل انت حرارة الشمس في مكة كم تكون وكيف بدون غطاء ومخيبين سبحان الله. ولو كان جاء علينا ايام شتاء ومطر كيف تكون برودة الليل سبحان الله. يعني مسألة ليست من ان الصحابة قد فتنوا كثيرا وابتلوا كثيرا ولكنهم صبروا ففك وساقهما واخذهما بصحبته رضي الله عنه الوليد بن الوليد فاخذ هذين الصحابيين الجليلين وفر بهما عائدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهناك التأم الشمل من عياش رضي الله عنه الى مع اخيه هشام بن العاص والوليد بن الوليد وبقية الصحابة. ولنا مع عياش حلقات اخرى وكلمات ومواقف مليئة اخرى نتوقف عندها عند سبب نزول هذه الآية الكريمة. يعني شكر الله لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.